الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أهل المجد والثناء وأهل العظمة والكبرياء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من هلل وكبر في الأرجاء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأنجباء والخيراء ومن سار على نهجهم واختفى أثرهم إلى يوم اللقاء. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، هل نعلم نحن وهل نحس في قرارة أنفسنا بعظمة هذه الأيام، فتتغير أحوالنا من حسن إلى أحسن ومن سيء إلى أحسن؟ هذه الأيام هي أيام الله عز وجل، لأننا في شهر حرام وهو ذو الحجة، وهي أيضا الأيام الفاضلة التي أقسم الله تبارك وتعالى بها، وهي أيام عشر ذي الحجة. إننا نعيش العشر الأول من شهر ذي الحجة، هي الأيام المباركات التي خصها الله جل وعلا بخصائص وميزها بمميزات. إنها أيام فاضلات وأزمنة شريفة وموسم من مواسم الخيرات والعمل الصالح والتقرب إلى رب البريات. نعم، على المسلم أن يستشعر عظمة هذه الأيام، فقد كان السلف من الصحابة والتابعين يعنون بهذه الأيام أكثر من عنايتهم بالعشر الأواخر من شهر رمضان. معاشر المؤمنين، خص الله جل وعلا هذه الأيام واختارها واصطفاها وجعلها أفضل أيام السنة على الإطلاق، والله يفعل ما يشاء ويختار ويخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. وإنما خصها الله بالفضل لنتقرب إليه جل وعلا، فتكون أعمالنا عظيمة وتكون صالحاتنا كثيرة، ولذلك أقسم الله بها تشريفا لها وتعلية من شأنها، وذلك في قوله جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن عباس وغيره من المفسرين: المراد بالعشر في الآية العشر الأول من شهر ذي الحجة. هذه الأيام أي عباد الله، العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من سائر السنة، فما تقرب متقرب بعبادة أفضل من التقرب إلى الله في هذه الأيام الشريفة الفاضلة. وهذا الأمر مضطرد على جميع أنواع العبادات، من صلاة وصوم وزكاة وصدقات وبر وذكر وغير ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ أناس يدافعون عن الإسلام وعرض الإسلام وأرض الإسلام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري وابو داود واللفظ له. وجاء الحديث من رواية ابن عمر وجابر وابي هريرة وغيرهما، وفي بعض الروايات: ما من أيام العمل الصالح أفضل عند الله، وفي بعض الروايات: ما من أيام العمل الصالح فيها أعظم عند الله من هذه الأيام. فإذا كانت الأعمال الصالحة أحب إلى الله في هذه الأيام وأفضل عند الله وأعظم عند الله، فالبدار أي عباد الله وفي هذه العشر عباد الله تجتمع أمات الطاعات ما لا تجتمع في غيرها من أيام السنة. ففي هذه العشر الصلاة والصيام والحج والذبح وغيرها من الطاعات الجليلة والعبادات العظيمة التي لا يتأتى اجتماعها إلا في مثل هذه الأوقات الشريفة الفاضلة. وقد كان من دأب الصحابة الصوم في العشر، حتى إنهم شكوا في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو بالحج، وما دخل عليهم الشك إلا لعلمهم وخبرهم السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر. فلما قدم له لبن وهو في عرفات شرب اللبن، علموا أنه ليس بصائم. ولهذا قال العلماء: يسن في حق من لم يكن في عرفات صوم يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة باقية، كما جاء في صحيح البخاري. أي عباد الله، إن الله تبارك وتعالى جعل في هذه الأيام الحج إلى بيته الحرام، وجعل في هذه الأيام الأيام العظيمة التي منها يوم عرفات، وما أدراك ما يوم عرفات، ويوم التروية قبل ذلك، ثم يوم الحج الأكبر. ويوم الحج الأكبر هو يوم العيد أيها المسلمون، كما قال جل وعلا: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. نعم، إن يوم الحج الأكبر هو في هذه العشر، وكذلك أيام القر، ويوم النفر الأول ويوم النفر الثاني. وإذا كان الحجاج يدركون هذه الفضائل وهم يلبون محرمين ويكبرون ويهللون ويعظمون، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج العج والثج، العج والثج. نعم، يعني رفع الصوت بالتكبير والتقرب إلى الله بنحر الأضاحي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه، وصححه الألباني. أيها المؤمنون، إننا إذا لم يتيسر لنا الذهاب إلى الحج، فإن الله عز وجل شرع لعباده العبادات الفاضلة التي الأعمال فيها، العمل الصالح فيها، خير وأحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله. فعلينا أن نبادر وأن لا نضيع أوقاتنا، فنمكث في مساجد ربنا ونغتنم أوقاتنا وساعات عمرنا، فلعلها ألا تعود. أيها المؤمنون، إن خصائص هذا الموسم العظيم الفاضل كثيرة وكبيرة، لكن ماذا قدمنا نحن؟ وماذا سنقدم؟ ما هي خططنا؟ وما هي تخصيصاتنا لأوقاتنا في التقرب إلى ربنا؟ نكبره جل وعلا ونهلله ونعظمه ونتقرب إليه. أحالنا مع هذه الأيام مماثلة لحالنا مع أيام السنة؟ أدركنا عباد الله قيمة هذه الأيام وفضلها ومكانتها، أم أنها وبقية أيام السنة سواء؟ هل تحركت قلوبنا؟ هل نجد في قلوبنا رجعة وتوبة صادقة إلى الله؟ أم هي ساكنة مستقرة كما الحال فيما سبق؟ عباد الله، جرت عادة تجار الدنيا أن لا يفوت المواسم العظيمة، وأنتم ترونهم كيف يتسارعون في جلب بضائع العيد، وفي جلب بضائع الدراسة، وفي جلب بضائع المواسم. فما أنتم فاعلون وأنتم تتاجرون مع الكريم العظيم المجيد سبحانه وتعالى، الذي الحسنة عنده بعشرة أضعافها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله جل في علاه. نعم أيها الأحبة، يشرع في أيام عشر ذي الحجة التكبير المطلق، فينبغي علينا أن نكبر الله وأن نهلل الله وأن نحمد الله. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عمر في المسند: قال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ومعنى التهليل لا إله إلا الله، ومعنى التكبير الله أكبر، ومعنى التحميد الحمد لله. فلا إله إلا الله شعار الموحدين، والله أكبر شعار المعظمين، والحمد لله شعار الحامدين. فينبغي علينا أن نظهر هذه الشعائر، فأمة الإسلام أمة التوحيد، أمة التمجيد، أمة الحمد، أمة الحامدون، نحن أمة الحامدون. نعم، يجب علينا أن نكبر الله كما قال جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، وهي الأيام العشر. وقال جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. رواه الإمام مسلم من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه. وذكر البخاري في صحيحه معلقا عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر، لأن السوق الناس يغفلون فيه، يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ألا ترون أن أصحاب الملاعب والملاهي يخرجون بأعلامهم وراياتهم إذا فازوا ونجحوا؟ ألسنا نحن أولى أن نظهر شعار التوحيد وشعار التكبير في أسواقنا وطرقاتنا وفي بيوتنا؟ إي ورب الكعبة نحن أولى وأحرى، لا سيما وذلك هدي الصحابة رضوان الله عليهم. فالتكبير المطلق، وأنت داخل وأنت خارج وأنت قائم وأنت جالس، تكثر مما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأكثروا فيه من التهليل والتكبير والتحميد. وقد قال عز وجل في القرآن: فصل لربك وانحر. قال العلماء: أي صلاة العيد، وانحر أي هديك وأضحيتك أيها المسلمون. التكبير المقيد يبدأ من يوم عرفات، من صبيحتها، من صلاة الفجر، ثم يستمر التكبير المقيد إلى عصر رابع أيام التشريق، كما جاء ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وجاء ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد. وللتكبير عباد الله جملة من الصيغ، أي صيغة قالها العبد يتقرب بها إلى الله، لأنها مشروعة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذه الصفة واردة عن ابن مسعود، وهي تثليث التكبير، ومرة لا إله إلا الله، ثم تثنية التكبير، ثم الحمد لله. وجاء أيضا عن ابن عباس قال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر، ولله الحمد. وهذا وذاك جاء في مصنف ابن أبي شيبة، وجاء عن سلمان الفارسي: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. والمهم في ذلك أن نجمع بين التهليل والتكبير والتحميد. فمن أهل للثناء غير ربنا جل في علياه؟ يقول ابن رجب رحمه الله: الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، فما منها عوض ولا لها قيمة تماثلها. المبادرة المبادرة بالعمل، والعجل العجل قبل هجوم الأجل، والعجل العجل قبل هجوم الأجل، قبل أن يندم المفرط على ما فعل، قبل أن يسأل الرجعة فيعمل صالحا فلا يجاب إلى ما سأل، قبل أن يحول الموت بين المؤمل وبلوغ الأمل، قبل أن يسير المرء مرتهنا في حفرته بما قدم من عمل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى: ليالي العشر أوقات الإجابة، فبادر رغبة تلحق ثوابه، ألا لا وقت للعمال فيه، ثواب الخير أقرب للإصابة من أوقات الليالي العشر حقا، فشمر واطلبا فيها الإنابة. اللهم اجعلنا من الطائعين وجنبنا دروب الهالكين. أقول ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لتوحيده وطاعته ووفقنا لذكره وعبادته، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في اسمائه وصفاته ولا في الوهيته وربوبيته، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفوته من خليقته، صلى الله عليه وعلى اله وصحابته الذين عاشوا على سنته وماتوا على ملته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أكرمكم يزدكم من فضله كما وعدكم. أيها المؤمنون، إن مما يشرع للمسلم في هذه العشر المباركات الصدقات بأنواعها وبذل الإحسان وصلة الأرحام والبر بأبوابه الواسعة ومجالاته الشاسعة. ومن الأعمال الصالحة التي يشرع للمسلم العناية بها في هذه العشر أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالصيام، وخصوصا صيام يوم عرفة لغير الحاج، بحديث أبي قتادة: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه مسلم في صحيحه. عباد الله، من الأحكام التي شرعها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الأضحية لمن قدر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من لم يضحي لا يقربن مصلانا. فمن كان يملك مالا مستقلا وله مال مستقل فعليه أن يتقرب إلى الله بشعيرة الأضحية، فإنها من شعائر الإسلام، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وإذا كان الرجل في بيته يسكن مع أبيه أو يسكن مع إخوانه، إذا كانت أموالهم سوية فأضحية الكبير المعيل مجزية عن الباقين. أما إذا كان لكل مال مستقل فعلى كل أن يضحي عن نفسه. وقد جاء في الصحيح، في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه ثم ضحى عن نسائه البقر، فدل على أنه يجوز أو ينبغي أن يضحي من يقدر على الأضحية. أما من لم يقدر فإن ضحي عنه وقبل ذلك فإن ذلك يكون مقبولا، لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه البقر كما في صحيح البخاري. ثم من أراد أن يضحي فعليه بما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواهما مسلم في صحيحه. وليس معناه أنه محرم لا يتطيب ولا يأتي أهله، لا، بل قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أفتل هدي قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، وما كان يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، يعني من الطيب والنساء. وإنما ينبغي عليك أن تمسك عن شعرك وأظفارك إذا كنت ناويا الأضحية، فإن لم تكن قد نويت قبل ثم نويت بعد فتمسك من عند النية. ولنعلم جميعا أن الله ذكر النحر في القرآن، فقال جل وعلا: فصل لربك وانحر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الأضاحي ترغيبا عظيما، فإن فيها حسنات جليلة. ومن وكل بذبح الأضحية فليس الذي وكله هو الذي يمسك، وإنما صاحب الأضحية هو الذي عليه أن يمسك. ويجوز للمسلم أن يأتي أهله وأن يتطيب وإن كان مضحيا فإنه ليس بمحرم، ويجوز له الطيب والجماع بغير خلاف نعلمه. ومن أخذ من المضحي من شعره وأظفاره إن كان ناسيا فلا شيء عليه، وإن كان عامدا فليس عليه كفارة، وإنما يستغفر الله ويتوب إلى الله جل وعلا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أيامنا كلها أيام طاعات وذكر وتكبير وتعظيم لله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر وأجل، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم ارحمنا برحمتك وتقبل منا صالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك في هذه الأيام من الطائعين المخبتين المكبرين المهللين الحامدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعيننا وتوفقنا. اللهم وفقنا وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا صراطك المستقيم وجنبنا صراط أصحاب الجحيم. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تأخذ بنواصينا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنةً مطمئنةً، سخاءً رخاءً، دار عدل وإيمان وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك أن تنفع بهما البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.